أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الرسالة: الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها، يعني جاءت نصا في القرآن ونصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تقربوا الصلاة. فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل الله، أي سن سننا فعلية كما أنزل الله في القرآن نصا. فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، سنة مع نص القرآن. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة، هذا في البخاري. أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع احنا لسه في السنة الواضحة مع القرآن النص، يعني ما فيش حاجة تنيم، يعني اشياء ظاهرة. قال: هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الشافعي يجعله سنة من النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن، يعني لم يجعله بيانا وإيضاحا وتفصيلا. فالله عز وجل قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لما أراد الصلاة، فغسل وجهه ثلاثا ويديه، فغسل مرة وجهه ويديه، ومسح برأسه ورجليه، ثم في هذا الحديث مرة وثلاث مرات. كل ذلك يجعله الشافعي رحمه الله سنة منه صلى الله عليه وسلم مع القرآن. قال: فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل. اغسلوا وجوهكم يعني من غسل وجهه مرة فقد غسل وعمل امتثل أمر الله، مرتين فامتثل، ثلاثا فامتثل. يقول: فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة، فوافق ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر، وسنه مرتين وثلاثا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سن صفة الوضوء التي وردت في القرآن، وسنه أيضا مرتين وثلاثا. فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه، لأنه اكتفى بمرة واحدة وصلى بهذا، وما زاد على ذلك لا يكون فرضا، لأن الله أمر إذا قمتم فاغسلوا، فغسل مرة. وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، يعني لو لم نعلم الحديث أو لم نعمل بالحديث فقد عملنا بالآية، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم أن تصلوا فاغسلوا وجوهكم، فمن غسل وجهه ويديه المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه هذا يعمل بالآية ولا تعرض له للحديث ولم يعمل بالحديث. يقول لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله، لأن الحديث متبع لكتاب الله. ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني لما ذكروا الآية ذكروا الحديث في تفسير هذه الآية. لماذا؟ مع أن الآية صريحة ظاهرة لا تحتاج لتفسير، قال لأنه توضأ، أو أكثر ما ورد عنه أنه غسل ثلاثا، يعني لبيان الجواز، أو أن الآية أيضا معناها ظاهرا أن الغسل يطلق على المرة والمرتين والثلاث، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار، لأنه لا أنه واجب لا يجزئ أقل منه، ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا. الله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فلعلهم ذكروا الحديث في تفسير تلك الآية لبيان أن مراد الله عز وجل في قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي واغسلوا أيديكم مع المرافق، والآية تحتمل ذلك، الآية ظاهر الآية يحتمل اغسلوا إلى أن تبلغوا المرافق أو اغسلوا إلى أن تغسلوا المرافق وكذلك الكعبين، فذكروا الحديث ليبين أو ليوضح ما هو ظاهر واضح من القرآن، أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فمعنى الظاهر أن تغسلوا الأيدي مع المرافق وتغسلوا الأرجل مع الكعبين أو مع الكعوب، فذكروا الحديث لبيان أن هذا المراد من الآية، وأنه أكثر ما عمله النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كما تقدم في التثليث. يقول وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا، وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكون مغسولين وأيديكم إلى المرافق، ظاهر من الآية مع المرافق. فذكروا الحديث أيضا ليبينوا أن الآية ظاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بظاهر الآية، فغسل المرفقين وغسل الكعبين، وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، أي أن القرآن بين والسنة بينة أيضا، يعني بيان ليس فيه زيادة، وسواء البيان في هذا وفيما قبله. عم الشيخ مش معاك. وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنا بفرضه بالقرآن عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل كذلك، أحببنا أن نفعل، ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء. يعني أيما أوقع الجنب من غسل بأعضاء الوضوء تقديما أو لم يغسلها منفردة مقدمة، أن يغتسل مرات متعددة أو ينغمس في الماء أو يهرق الماء مرة على بدنه، كل ذلك يصح إطلاق الغسل عليها أو الغسل عليه. فاغتسلوا، الأمر بالاغتسال كل هذا يصح إطلاق الغسل عليه، سواء قدم أعضاء الوضوء أو لم يقدمها، سواء كرر الغسل أو لم يكرره، سواء أفاض الماء أو انغمس في الماء، كل هذا يطلق عليه الغسل. يقول: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة أو الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. هذا يستحب. ولم أعلم مخالفا حافظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء. يعني استحبوا الزيادات هذه كالوضوء والتثليث ونحو ذلك. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل. ما هو الذي يجب على من على مريد الصلاة أن يتوضأ؟ سبب أتيتم من الغائط أو كذا أو لمستم النساء، الغسل. يقول: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. يعني لم يكن موصوصا في الكتاب، أن الوضوء من مس الذكر مثلا، وأن الغسل من مجرد التقاء الختانين، سن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن منصوصا في الكتاب. قال: الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص، أطلق أو عم بالأمر الوجوب، لكن السنة دلت على أن الأمر هذا يراد به الخصوص. قال الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال: ولهن الربع، مع آي المواريث كلها. فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه، خاصا ممن سمى. يعني ليس كل الإخوة والأخوات وارثين، والوالدين والولد والأقارب ليسوا كلهم وارثين، وإن كانوا إن كانت لهم فرائض لكنهم في بعض الأحيان لا يرثون. يقول: وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان، وهذا لم يكن في القرآن. يعني أمر بأن يورث هؤلاء، وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث إن كان إذا كانوا مسلمين، فهذه الآيات تشملهم، فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين، ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله وولده، أو يكونان من المشركين فيتورثان بالشرك، إما مسلمين أو مسلمان أو مشركان. أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، يعني إن مات وله إخوة مشركون لا يرثون، إن مات وكان أبواه كافرين لا يرثون، إن مات وكانت امرأته مشركة لا ترث، وهكذا. وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. أخبرنا ابن عيينة، يعني شرط أن تجري ظواهر تلك الآيات في المواريث أن يكون على دين واحد، والثاني أن يكون الوارث والموروث حرين في الإسلام. أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا عبد اشتراه مات، لكن المبتاع اشترط أن يكون المال له، وإن لم يشترط فالمال لسيده الأول، فلا يرث في تلك الحال. قال: فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد إنما يملكه سيده أو يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له، يعني مال العبد، العبد وما يملك لسيده ويقال له مال، وله مال، من ابتاع عبدا وله مال، يعني المال في يده، العبد نفسه مملوك إما للبائع الأول السيد الأول أو للمشتري الثاني، فالمال وإن كان في الظاهر بيده إلا أنه هو ومالكه ملك للسيد. فإذا كان مختلفين في الحرية والرق، الوارث والموروث. يقول: فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له، ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه، وهو مملوك يباع ويوهب ويورث، وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، فملكوا منهم ما كان الموتى مالكين، وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد بأب الميت ولا وارثا سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصف ولا أحدا لم يجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء، فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله، أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل، يعني الآيات التي جاءت في توريث هؤلاء بعضهم من بعض أن يكون مسلمين وأن يكون حرين وأن يكون غير الوارث غير قاتل. فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله، أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره. وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله، بأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت مقام المقام فيما لله فيه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكان فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا. وأولى ألا يشك عالم في لزومها وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد. قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فحرمت مثل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ومثل الذهب بالورق، وأحدهما نقد والآخر نسيئة. وما كان في معنى هذا مما ليس في التبايع به مخاطرة ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري، يعني البيوع المنهي عنها للربا أو للغرر والجهالة. فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سننا، منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه، ومنها أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومنها من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره وما تكمل رسوله فخذوه، يعني اتباع للكتاب والسنة. والله تعالى أعلم. ويلي ذلك جمل الفرائض، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.